أيها الأحبة، هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب الفرائض من زاد المستقنع. من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه من الأولى. ها صحيح؟ طيب الآن نقول القسمة للابن من المسألة الأولى الذي بقي له واحد مضروبا في مسألة الميت الثاني أربعة بأربعة، ولأخيه كذلك. ورثة الميت الثاني كل واحد له واحد مضروبا في إيش؟ في سهم مورثه من الأولى. ما سهم مورثه من الأولى؟ واحد. لكل واحد في واحد يساوي واحدا. تمام؟ طيب إذن العملية الحمد لله مفهومة الآن، مفهومة. ونقول للشيخ منصور جزاك الله خير، عندنا طلبة أذكياء تعلموها في كم ساعة؟ ها؟ سر الساعة. الله، في سر الساعة يعني في 10 دقائق. وهذا إن كنتم تجيدون التطبيق على حسب ما فهمتم فحقا أنكم أذكياء. نعم نعم. من الشيخ؟ وش فيه؟ هو اللي وصل بعدهم. لا لا لا، استغفر الله واتوب اليه. على كل حال المسألة الحمد لله سهلة، ونقتصر على هذا لئلا تلخبط عليكم بعدين. وغدا إن شاء الله الليلة القادمة تأتون بالسبورة، ما أدري في رأس الليلة مو موجود. ها؟ وين هو فيه؟ من داخل؟ ها؟ هنا. السبورة من داخل وفي رأس؟ أين أنت في رأس؟ اي ان شاء الله السبوره تقولنا لنا بكره. وما ادري والله عشان لها طباشير ولا لها قلم. قلم ما خف، القلم موجوده. نعم، والحساب على الله عز وجل ثم علينا. لا الصباح ما له، تحتاجون الصباح ما في من، بس الخميس بكره. اردت ان تدلس علينا يا احمد، الله يهديك. ايوه شلي. لا، الدليل أن أصل الرد ثابت بقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض، والزوج إذا لم يكن قريبا للزوجة فليس من ذوي الرحم. إيه زوج ابن عم ما فيها، هو ابن عم يأخذ المال بالفرض والتعصيب، بالفرض والتعصيب. والرد كما علمتم أن تنقص فروض المسألة عن أصلها، وأن لا يوجد إيش؟ لا يوجد معصب. إذا وجد معصب ما في رد. انتهى الوقت ولا هذا؟ لا باقي 5. نعم. في مسألة المعادة، هنا هل يعني قلنا بأنه لا يحتاج إلى المعادة إلا إذا كانت المقاسمة هي التي أحض للجد؟ نعم. طيب فإن استوت المقاسمة وثلث المال، فهل نحتاج إلى المعادة أو لا؟ ما نحتاج إليه، حتى إذا كان، لأنه ما دام أنه مو بناقص عن الثلث ما يضر. نعم. إيش؟ توضيح غدا إن شاء الله. زوج هو ابن عم وأم، الأم لها الثلث كاملا، والزوج له النصف. كم باقي؟ واحد. السدس يكون ابن عم للزوج الذي هو ابن عم. يعني إذا كان الزوج عاصبا صار كانوا اثنين، يرث بالزوجية وبالعصوبة. ها؟ نعم. الزوج يكون عليها الربع. نعم. طيب بعد بعد الموافقه على التسجيل. الربع كم يبقى؟ اذا اخذت ربع واحد وش يبقى؟ مسألة الرد من ستة. ستة أعمال. لا ستة أعمال هذا لا هذا تصحيح ما في رد يعني. لا أقصد تصحيح المسألة. تصحيح المسألة. للزوجة ربع واحد وثلاثة على الأمام ستة لا ينقسم وإيش؟ واحد بإيش؟ وفق ستة يضربه في أربعة. لا لا لا. وافق بإيش؟ بإيش؟ بالثلاثة. مو عند نصيبهم ثلاثة ورؤوسهم ستة يوافق يعني ما هو الجزء الذي يتوافق فيه هذا وهذا ثلث توافقان بالثلث الثلاثة لا ثلث واحد والستة لا ثلث اثنين نرد الرؤوس الستة إلى وفقها وهو اثنان ثم نضرب هذا الوفق في أصل المسألة اثنين في أربعة ثمان شيخ خارجي ممكن خارج إيش؟ خارج الدرس إذا كان خارج الدرس أخرج في وراء الباب وأسأل لا خارج الدرس خارج المسجد لا هو في فائدة الطلب بكرة في درس بالبيت لا لا يعني اللقاء مفتوح لا ما هي نعم. بالنسبة للمناسخات ما في أحد من العلماء يحلها بدون أوراق. حل. الذي يعطيها الله عز وجل قوة يمكن حله. الشيخ الجراح رحمه الله عليه كان يحل المناسخات بدون أوراق عمره فوق 90. إيه. يمكن. ما في عن الله. إيه الله يغفر له يرحمه. الشيخ بالنسبة للمناسخات فيه عند الحنابلة. تختلف عن الشافعية حسب القول في الميراث فمثلا الحمارية والأشياء المختلف فيها لا بد يختلف القسم المختلف فيها لا بد لكن كل المذاهب الأربعة لا يقولون برد على الزوجين بل حكى إجماعا حكاه صاحب المغني وحكاه صاحب عمدة الفارض أنه بالإجماع لا يرد عليه وهو كذلك ما أشوف وجه للرد نعم لا ما هو صحيح الظاهر إن الذي في الاختيارات الذي في الاختيارات وهم ونحن علقنا على هذه المسألة في كتاب تسهيل الفرائض وأتينا بمسألتين في الفتاوي للشيخ الإسلام ابن تيمية يدلان على أنه لا لا لا يرد وهو أيضا في الاختيارات قال على قول من يقول بالرد ونحن نقول قول من يقول بالرد ما رد على الزوجين أبدا ما قال ولهذا من نسب إلى الشيخ الإسلام أنه يقول بذلك فهو وهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما هو التصحيح عبد الله هو أقل عدد تحصيل أقل عدد تحصيل أقل عدد استخرج منها أصل المسألة غلط شيخ تحصيل أقل عدد نعم ينقسم بلا كسر ينقسم على الورثة بلا كسر تمام إذا انكسر سهم فريق من الورثة عليهم فماذا نصنع محمود في أصل المسألة أو عولها طيب تضرب عدد أسهم سهم كل وارث بما ضربت به أصل المسألة تمام وإذا حصل موافقة إذا حصل موافقة هو ذكر أن تضرب رؤوس المنكسر عليهم في أصل المسألة أو عولها وإذا حصل موافقة بينهم وبين ساهمهم نأخذ وفق الرؤوس ونضربه في أصل المسألة أو عولها نعم وعند القسم نضرب سهم كل وارث بما ضربت بما ضربنا به أصل المسألة. طيب تمام. المثال نعم تقول صالح. مثال زوج وعدد من البنات متجانسين. ها؟ ست بنات زوج وست بنات. لا غل خلنا أخوات. يعني كذا الزوج وست بنات لازم كل الزوج الربع. زوج وست أخوات. الزوج يأخذ النصف. وش تعرفها؟ زوج وإيش؟ ست أخوات. وست أخوات. الزوج المسألة من ستة للزوج. الزوج يأخذ النصف. النصف كم؟ كم؟ ثلاثة. نعم. والأخوات. الأخوات يحصل توافق في. أصبر كم لهن الأخوات؟ الباقي ثلاث. إيه كم لهن؟ ثلاث حصص. لا البناء الأخوات صحبة فرض. الأخوات صحبة فرض. الثلثين. يفرض لها ثلثين. كم؟ فيكون أربعة. أربعة. أضيفها إلى الثلاثة. سبعة. تعود إلى سبعة. طيب. الآن البنات نصيبهم ما انقسم عليه. لا يمكن. إلا بكسر ولا يمكن الكسر. فماذا نصنع؟ فنضرب. لا قبل لا نضرب. ننظر إلى التوافق. ننظر بين السهام أربعة. والرؤوس ستة بينها توافق في اثنين بالنصف. ما الأربعة لها نصف والستة لها نصف. أولى عوامل الستة هي اثنين وثلاثة. أي وعوامل الأربعة اثنين باثنين فيكون توافق في الاثنين. توافق بالنصف ما يصير. الثلثين الأربعة ما لها ثلثين. الآن بارك الله فيك أربعة لها نصف ولا لا؟ طيب الستة لها نصف. الأربعة لها ربع. السؤال الصالح لها ربع. الستة لها ربع. طيب إذا معناه توافق بالنصف. لا نضرب نصف الرؤوس. كم نصف الرؤوس في عول المسألة؟ ثلاثة في سبعة 21. طيب الأسهم نقول للزوج ثلاثة في إيش؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة. ثم ثلاثة في أربعة. والبنات لهن أربعة في ثلاثة باثنى عشر. لكل واحدة حصتين. نعم سهمين. هذا هو. سمعتم الحل؟ طيب نريد مثال انكسر مع التباين. نعم فجري. زوج وخمسة أعمال. طيب المسألة من كم؟ غلط. من اثنين. نعم الأعمام ينقسم أو لا؟ لا ينقسم. إذن بين الأعمام وسهامها. نعم خمسة في اثنين بعشرة. الزوج واحد ما له خمسة في واحد. الزوج بلغت عشرة صحت من عشرة. طيب اقسم للزوج. ايه غلط. ايه واحد في خمسة لازم. واحد في خمسة لأن نقول له من أصل المسألة واحد مضروب في خمسة. خمسة واحد. تمام. المناسخات تعريفها. نعم أن يموت وارث فأكثر قبل ما حضرت البارح ها؟ الجسم حاضر والقلب غائب. نعم، ما هي المناسبة؟ أنت أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة. طيب، ثم يتناسخ، لأن المسألة الثانية نسخة الأولى. المناسخة ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يحتاج إلى عملية إطلاقا. فارس، إذا كان الورث في المسألة الثانية هم نفس الورث في المسألة الأولى، من غير اختلاف لازم نقيد هذا. إذا كان ورث الثاني هم بقية ورثة الأول من غير اختلاف، فهنا لا حاجة لعملية. ماذا نصنع؟ هنا ها؟ ما حضرت؟ نعم، نقسم المسألة على من بقي. ها؟ على من بقي. طيب، نقسمه على من بقي. مثاله نعم، أحسنت. مات شخص على خمسة أبناء، ثم مات أحد الأبناء قبل قسم التركة، الأب بقي كم؟ أربعة، هم ورثة الثاني بالاختلاف. فنقول نجعل مثلا من أربعة بدل خمسة. طيب، لكل واحد من واحد. القسم الثاني أن يكون ورثة كل ميت لا يرث ولا غيره. ها، فماذا نصنع؟ نصحح المسألة الأولى ونقسم سهم كل وارث على مسألته. نعم، فإما أن ينقسم أو يوافق أو يباهي، ونعمل كما عملنا فيما إذا انكسر سهم الفريق عليه. هذه أيضا مسألة سهلة ولا تحتاج إلا إلى جامعة واحدة، ما تحتاج إلى جامعة واحدة. نأخذ عليها أمثلة. الله، أحمد قم. ها، أي أطول ملون، أحسن يعني واحد شيء. أي واحد، هلك خمسة أبناء. عن خمسة أبناء لا ناس. ابن لا طول، لا تبعد ما بينه لأن بيجي ناس صغير. ما أنا ما هي بينة. أنا ما يلا أشوف. طيب، هذا خمسة أبناء. مات الأول، حط خط. مات الأول عن ابنين. ترى ما قسم الأولى، سجل قسم. لا، الأولى من خمسة. وين مسحت الظهر؟ وش شغل ذاك المسحت؟ خط ولا لصقت الأجدار يا رجال؟ وش بعد حطه وسط مع أخواني. إيه طيب، اكتب تاء الناس يعني الابنين. لا، مو هنا. عن ابنين. طيب ماشي ماشي زين، حط خط. كم مسألة من كم؟ يلا. مات الثاني وانك حطيته بالحقل، حطيته بحقل القسم الاول. إيه بس حط السهام، حط لها حقل الحال، سهام الميت الثاني حط له حقل الحقل. طيب ما يخالف ماشي. انا ثلاثه ها؟ أدخط. ومات الثالث عن أربعة أخوة. خلاص يا باقين حي الاثنين حيين. صححنا الاولى من كم؟ من خمسة. لا اول ما هو ننظر بين المسائل والسهام. كل تباين مباين. طيب اثنين اربعة ها؟ اثنين اربعة مداخلة نكتفي بالاربعة. طيب اربعة مع ثلاثة موافقة مباينة. مباينة نضرب بالاربعة في ثلاثة 12 نضرب باثنى عشر في في خمسة. ستين. ومن يصح؟ ثم ننظر بين 12 والأصل 12 في واحد معنى تقسيم 2 ليش؟ مش العلم هذا؟ خلاص صح. الجامعة كم صارت؟ 60. طيب 12 في واحد. لا أصبر، اقسم على الأحياء الآن لكل لكل واحد. الأحياء هم الأخير. لا الأخير واللي قبله. الأخير واللي قبله. حط 12 فوق المربع حق المسألة الأولى. لا لا شوف، واحد واحد واحد فوق 12 فوق علشان يكون هذا جزء السهم. الابن الرابع اللي هو واحد في 12 12، والابن الخامس واحد في 12 12. طيب نضرب الشرطان 12. لا خلاص انتهت بناء على الاخرين. 12 في واحد 12. لا لا لا خلاص انت قصدك التقسيم المساء الثاني. طيب لا بأس 12 في واحد 12 تقسيم 2 لكل واحد ست. حصل تحت الجامعة ب 12 12 على 3 فيها كم؟ 4. طيب لكل واحد 12 اجمع الجامعة 60. ها؟ كيف؟ طيب زين الصحة. طيب بارك الله فيك. نعم شيخ هذا ما في حروف فيه، ما عنده مال غير هذه ها؟ الذي ورثه عن الذي توفي. وش ما عنده ايش؟ يعني مثلا توفي هذا او لا توفي من شخص. توفي بابهم عن ابيه. ابوهم توفي وبقي خمسة ابناء. نعم. هذا الابن الذي توفي قبل قسم التركة ليس له غير هذه. شلون ما له غير هذا؟ يعني ما له وراثة الا هؤلاء؟ لا احنا ما علينا المال، احنا ما علينا المال، علينا الان من القسم المال سواء ملايين او ريال واحد. يعني لو فرضنا عنده مليونين نعطيهم اياه، عنده ريالين نعطيهم اياه كل واحد. طيب من اللي مستعد؟ يلا يا محمد ناخذ على اليمين وعلى الشمال. ها اي امتى إذا هلك هالك عن ثلاثة أبناء؟ بنتين، بنت بنت وبنتين. كم المسألة؟ من ثمانية صح. طيب ماتت إحدى البنات الولد عن زوج وابن، بس انتبه. زوج وابن ايه من كم؟ من أربعة. نعم. طيب وماتت البنت الثانية بركة، ولو كان ثلاثة الورثة ما تدري وش الخط الأخير هذا، ما له داعي الإنسان. ما ودك نعطيك زيادة؟ عن زوج ثلاث بنات. نعم. وعم شفت انه ما خلاص. المسألة من كم؟ من 12. طيب تبى نخفف عنك نخليه أربعة، أربعة من عشرة نزود عشان ينقص. لا الحمد لازم. نعم لكل واحدة كم؟ اثنتان. طيب اثنين. كم الباقي؟ واحد. معه يكفي. نخلي واحد يكمل ولا تكمل أنت؟ تكمل. يلا لا أولا نشوف سهامهم هل تنقسم على مسائلهم؟ سهامهم سهام البنتين اللي ماتوا تنقسم على مسائلهم؟ ما تنقسم وتباين. نعم لأن الواحد مباين لكل شيء. طيب ننظر بين الأربعة. نعم يعني ننظر بين المسألتين. بينهما لا أحد تكلم. توافق بإيش؟ إذا تداخل ما إذا كان العدد الصغير الأصغر من نصف عقل هو تداخل. نكتب 12 في 8 الابن للابن الاول 4 اسمي. نعم 24 كيف؟ لا غلط. على أربعة. نخليها حاجة ساعدك. طيب اسس مكانك عديتها ما عليك. عشرة على أربعة. طيب. وصلت واحد ترى في واحد. اي طيب واحد. اي بس سمع اخوانك. نعم 12 في 1 12 في 1. نعم ومن اضرب واحد في سيارة البنية في سيارة الورده. طيب واحد في ثلاثة. ثلاثة واحد في اثنين طيب هو الصواب نقول اثنين في واحد لان تضرب السهام. اي طيب اجمع ترى سقط من شيء ما ادري وش. قابل طيب زين. نعم محمد. العام يأخذ بالمسألة كم؟ العام يأخذ العصر بالمسألة يأخذ به. ما هو الزوج له الربع؟ إخوة الأوائل. كيف؟ ما نفتح إخوة. أحسنت. إخوته يرثون. نعم إخوته يرثون. إذن معناها ما تنطبق على القاعدة هذه. لنفرض أنهم ما ورثوا دعهم هذه المسألة على كل حال. لنفرض أنهم ما ورثوا ولهم يرثون يصل الميت الثاني فيه مورث الأول. نعم ها؟ نعم لا يعني كل الاثنين تمالوا على قتله ثلاثة كلهم تمالوا على قتله لكن يكون فيهم مشكل بعض الثلاثة الدين ما يرثون الأول لا على الواقع تنبيه له محمد جيد جيد من ياخذ يلا يا ما وين فيه كلام ها ما يرث البنات ليش لا يعني الاخوه اي في المسألة الأولى نعم هلك هالك عن ابنين وثلاث بنات مثلا من كم من كم من كم يا حد يتكلم جماعة سبحان الله ترى هذا المتكلم لو قوم ما أعرف من سبعة ستة تأمل من كم؟ أصبر يا جماعة أصبر يا سليم ابني أنا ثلاث بنات أي من كم؟ لا البنات ما لهم ثلثين فيهم معصب الآن أي معصب أي كم تصير؟ تصير سبعة تأمل تأمل تأملت زين طيب هذا الابن عن الأول عن ابن وثلاث زوجات. اصبر اصبر لا تكتب شيء لين صح المسألة. لا غلط من 24 ما من 24 اي من 8 اصبر لا تقيد خلها بدماغك من 8 ها لثلاث زوجات كم؟ 24 لا لثلاث زوجات كم؟ كم واحد ينقسم يباين ولا يوافق؟ يباين. والباقي من الثمانية لمن؟ إذا أنت قلت الآن لا ينقسم ولا يباين اضرب رؤوسهن في أصل المسألة الثمانية تبلغ 24 ومن تصف. فهمتم الترتيب؟ طيب صحيح. طيب عمليا هل ان ترتيبنا الان بالنسبه صحيح ولا صحيح؟ لا هو يبدا باصحاب الفروض انها زوجات والابن يكون هو الاخر ولكن ما نبهتونا على هذا أو ظننتم أنه نسخ الحكم صحيح. نعم طيب عدلته طيب ها الميت الثاني الابن الثاني مات عن زوجتين ترى ما يحط زاي ما تحط ما تحط الزاي تيمها طيب وابن من ثمانية من ثمانية للزوجتين واحد لا ينقسم نعم وللابن كم سبعة طيب ننظر بين السهام والرؤوس ننظر بين السهام والرؤوس نجدها 16 ايه؟ لا تنقسم وتباين نضرب اثنين في ثمانية ومنه تصح تمام افضل يا رجال ما تشوف هالسعادة عرفت وش قال ها للزوجتين واحد في اثنين باثنين لكل واحدة واحد وللسبع في اثنين باربعة عشر تمام الآن شوف لا وش بينهما وش يتداخلان ما في المداخلة بإيش؟ لا أقل أقل أقل أقل أقل من 24 كم؟ 16 وإيش؟ إيه؟ خطأ ما ننزل 16 ما للثلث للثلث للثلث أقل نعم ما نظرنا بالاستعام أولا صحيح السهام السهام الأول أي. اثنين ومسألة 24 ترد إلى 12 وذاك اثنين ومسألة كم تعود إلى 8 كم بينهما أقل الربع طيب صح نخلي واحد ساعات من يكمل انت ما أخذت يلا بالنصف بالنصف 12 وبين الميت الثاني وسهم اثنين بينهم توافق في النصف يكون 8 نعم وننظر بين الجثات بالنصف 4 ننظر بينهما توافق بإيش 12 و 8 بينهم توافق بإيش النصف أقل الربع الربع أقل ما في؟ تأكد أين المال الثمن؟ بالنصف. بالنصف. 12 وبين الميت الثاني مسألة 16 وسهم اثنين بين الدور في النصف يكون 8 نعم. ثم ننظر بين الجثات بالنصف 4 فنلاحظ بينهما توافق. بإيش؟ 12 و 8 بين توافق بإيش؟ النصف. النصف. أقل الربع أقل ما في تأكد أين المال الثمن أين المال الثمن 12 تمام إذا توافق بالربع لا وفق حديث ما هو الربع الآخر طيب يكون وفق أربعة هذه هو ربع اثنين ثمانية اثنين فأربع وعشرين 12 24 يكون هو جزء طيب كم يبلغ؟ إيه كم يبلغ؟ 24 7 كيف؟ الآن المسألتين لا وفق أحدهما في كم الآخر؟ طيب يكون 4 12 كم؟ 40 أصبر يا أخي بس أعطى المحصلة لضرب إحدى المسألتين بالأخرى الأخيرات هذه أي 112 12 و 4 12 و 4 2 الربع توافق الربع زين طيب 12 و 2 24 في 7 طيب أكتب بشكل 24 أدي كمتها 24 في 7 168 نكلم شيء في الأولى أخذ مضروب السهم ثم ننظر بين السهم، نضرب جزء السهم سهم كل ميت ونقسمه على مسألته فيكون جزء مسألته. طيب 24 في 2 48 على 12 4 يكون جزء السهم، نضربه في سهم كل واحد من مسألته. طيب 4 في 1 1 4 4 4 لا غلط. الآن ما خذ سهم كل واحد، اثنين اضربوا في أول 24 يبلغ 48. اثنين في 24 كم؟ 48. اثنين في 24 48 48 لو غريب 48. طيب 48 اقسم هذا مسألة مثلاً 24 ما يخالف الآن بتعلم يا رجال. طيب قلنا 24 نضرب 2 24 48 أصلاً 24 نعم يكون 2 نعم السهم 2. طيب بكلم شيء المسألة الثانية مسألة ميت يأخذ مضروب من جزء السهم ليه 2 زوجة 2 ثانية 2 2 والابن 21 2 نفسي بالنسبة للميت الثاني 24 مضروب في 48 على 16 3 وجزء السهم ميت الثاني 3 نعم 3 الزوجة 1 3 3 الثانية كذلك 3 14 3 42 نعم. اجمع 48 72 74 75 76 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ها؟ 40 طيب انا ارى انكم تقيدون هذولي تقيدونهم تمرون عليهم في البيت كذا؟ لأن ما في غيرها عمليات. بقينا العام اللي أرد على إشكال الأخ محمد، بدل العام حطوا ابن، بدل العام حطوا ابن علشان تستقيم. ولكن لاحظوا حطيت ابن بتغير فرض البنات. ليش ما يكون الأب الأبن لماذا يكون إخوة لأم بالنسبة للإبن للبنات؟ من الإخوة الثلاثة البنين الثلاثة إيه؟ يكونون إخوة لأم للبنات. طيب يصير إخوة لأم تحزيمهم البنات. نعم تحزيمهم البنات اللواتي مع الزوج، البنات اللواتي مع الزوج من البنت الأخيرة الميتة تحزب الإخوة لأم فينفرد. لا بس إذا جعلناهم إخوة الأم اختلف الفرض الأول فاختلف المسألة الأولى. نعم ها لا خلوها ابن ما يخالف الزوجات لو اختلف فرض بدل من الربع يجعل ثم. نعم ها نعم يضم المال لغيره يضم إلى هذا يضم إلى هذا. نعم كل نعم احتمال يا شيخ قبل نعم احتمال يا شيخ إيه؟ لماذا لا يؤخذ وقف أحدهما ويضرب بكامل الآخر إيه؟ يعني 6 4 في 12 لا في 24 هذا 24 و 8 المساء الثاني من كم من 24 من 24 ثم نظرنا بينه وبين سهام مورثوه وجدنا فيها موافقة بالنصف ردنا إلى 12 أي. نعم شيخ هذا العملية إذا إيش هذه العملية إذا زدت عليه الذي كان للميت نفسه هل يتغير في هذه لا لا ما هذا الذي للميت نفسه من غير المسألة هذه يعطى بمثل نسبته من من من تركته فقط. يعني مثل افرض انه له اموال احد الورثه له اموال خارجيه تقسم على ورثتي بدون ان يدخلون فيها. نعم. لو قال قائل لو اننا قسمنا مساله الميت الثاني نعم انفصل يعني قسمنا الاولى يجوز ما في اشكال يكون اسهل هو. بس هذا اللي تقول اللي يكون اسهل هذه قسمه بدويه ولا معلوم ان نجيب مثلا نجمع المال ونقول مثلا الابن الاول اثنين من كذا خذ يا ورثه تدكم اياه يروح مثلا منفصله اي منفصله لكنهم يريدون ان تكون الجامعة لانه ربما تكون الاموال عقارات ما يمكن انفصال. ولهذا انا قلت لكم ان المناسخات انها من اصعب ابواب المواريث لكن هذه الشبكات سهلها. باقي ان شاء الله اذا كان ورثه كل ميت هم بقيه ورثه الاول مع الاختلاف. نعم. ها جد على القول الصحيح نعم يكون بمنزلة الاب دخلوا على ابن ولا ما يخالف. نعم انتهى الوقت. اولا ما معنى المناسخات اصطلاحا؟ نعم اجب ايه انت المناسخات اصطلاحا؟ المناسخات اصطلاحا ما رجعت الظاهر ليش الله ما هدي. نعم يعني متوارث بأكثر قبل قسمة التركة. هي أقسام. القسم الأول إذا كان ورثة الثاني ورثة الأول بدون اختلاف يقسم على من بقي يقسم على من بقي. طيب مثاله كما لو مثلا مات عن أربعة أبناء ومات الابن الأول وليس لهم من الورثة وليس له عصب إلا هؤلاء الأبناء الذين ماتوا اللي هم أخوته إخوته إيه. نعم يقسم المال على ثلاثة وإن مات اثنان يقسم على اثنان وهل مجرى. طيب هذا واضح ما في إشكال أليس كذلك؟ واضح. طيب أنا ضيقنا على هذا الرجل أيكم التالي لا يرثون غيره. فالترتيب أول نصحح مسألة الأول ونعرف سهم كل وارث ثم نصحح مسألة واحد ونقسم عليها سهامة سهامهم منين؟ من المسألة الأولى إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق. ثم نصحح الثالثة ونقسم عليها السهام إما أن يوافق أو يباين أو ينقسم وهكذا. ثم نجمع المسائل الأخيرة مسائل الأموات الأخيرة وننظر بينها بالنسب الأربع موافقة مباينة مماثلة مداخلة. المماثلة نكتفي بواحدة والموافقة نرد وفق أحدهما وفق إحداهما لما توافق به الأخرى والمداخلة نكتفي بالكبرى والمباينة نضرب كل واحدة في الأخرى. مثال ذلك اثنان وأربعة بينهما مداخلة نكتفي بالأربعة موافقة أربعة وستة بينهما موافقة بالنصف لأن الستة لها نصف والأربعة لها نصف. طيب ثلاثة وثلاثة مماثلة، ثلاثة وأربعة مباينة. طيب، ثم نضرب الحاصل في مسألة الميت الأول، فما بلغ فهو الجامع، معلوم هذا؟ طيب، ما بلغ فهو الجامع الذي ضربنا به المسألة الأولى يسمى جزء السهم، نضرب به نصيب كل واحد من المسألة الأولى، فمن كان حيا أخذ نصيبه، ومن كان ميتا قسمنا نصيبه على مسألته، إن انقسم فقد انقسم، وإن وافق أو باين عملنا بما يقتضي ذلك. ويسمى الحاصل بالقسمة يسمى جزء السهم بالنسبة لكل مسألة. الله أني مات يا الله طار منكم، واضح؟ نعم بالسبورة. نعم لا قد ينقسم وقد يباين أو صححنا من الأول. لا ما هو بلازم ينقسم على كل حال. الآن نجي مسألة، يلا سامي. الأسود أظن صار أحسن. هلك هلك أنت أربعة أبناء، لا تطول لا تطول، لا تبع ما بين رفعت واحد ولا تطوله. لا خلاص الناس الأمناب لكل واحد واحد. طيب، ثم هلك الابن الأول، حط خط هلك الابن الأول عن خمس أبناء. ها؟ هو المفروض كل واحد الحال، لكن كان ما خل كل واحد الحال. ليش؟ لأنه قد يموت أحد من الورثة ذلك. نعم. من خمسة. ثم مات الثاني. عن ثلاثة أبناء. ثلاثة أبناء. ثم مات الثالث. عن أربعة أبناء. تمام. من أربعة. من واحد واحد. طيب. هذا أول. طيب. اقسم سهم كل وارث على مسألته. الأول سهم واحد ومسألة خمسة بينهم وبين. طيب. الثاني واحد وثلاثة بينهم وبين. الثالث واحد وأربعة بينهم وبين. بينهم وبين. لما كان بينهم مباين نثبت جميع المسائل كاملة. انظر بين المسائل. بين المسائل نثبت بالنسبة الأربعة. فنجد الأربعة والثلاثة بينهم مباين. فنضرب أحدهم في الآخر اثنى عشر. اثنى عشر وخمسة بينهم مباين. نعم. فنضرب أحدهم في الآخر ستين. ستين. فيكون ستين موجود السهم. نعم. نضرب 60 في 4 في المسألة الأولى في 240. 240 ثم ملوش في المسألة الأولى. اصبر عرفتم الآن؟ واضح الخطوات؟ ايش العملنا؟ أول صححنا الأولى وعرفنا سهم كل واحد، ثم صححنا الثانية وقسمناها، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم قسمنا سهم كل واحد من الأولى على إيه؟ على مسألة اللي حصل مباين، تمام؟ نثبت المسائل، مسائل الأموات الأخيرة وهي 5 3 4، وبعدين ننظر بين هذه المسائل النسب الأربع: الموافقة والمباينة المماثلة المداخلة، نجد أن بينها إيش؟ بينها كلها بينها مباينة، نضرب بعضها ببعض فنقول مثلا اضرب 5 في 3 15 15 في 4 60، هذا جزء السهم. جزء السهم وين نعمله؟ نضع قوس فوق المسألة الأولى، ونضع فوق القوس إيش؟ 60، هذا يسمى جزء السهم. فنقول للميت الأول 1 في 60 ب60، 1 في 60 ب60، اقسم على مسألته 1 في 60 ب60 على 5 12 12. طيب هذا جزء سهم مسألته، هذا جزء سهم مسألته، اضرب بها سهم كل واحد من ورثته. نعم أخير. هذا له 1 في 60 ب60. الميت الثاني جزء سهم مسألته 12، فيكون لكل ابن 1 في 12 ب12. لا بس حطها على وزن 60 فيها 0. طيب ماشي ماشي ماشي. طيب اقسم 60 على 3 فيها 20، هذا جزء السهم في النسبة الثالثة. كل واحد من النسبة الثالثة 1 في 20 في 20. نعم. ميت الرابع 1 و 60 على 4 15. نعم. كل واحد من مقابل. طيب أسر من يقول محلة ثانية؟ يلا عاد أنت خطت أظن أمس، ها ها أمس أخذت أمس أخذت. يلا لا لا تغير حلة، بس لا لا تمسح شنابة، بس ورنا الطريقة خطوات. أولا هؤلاء 4 ليس فيهم صاحب فرد كل العصر، إيه؟ مسألتهم من 5 من 4. لا هذا كل واحد لازم لها. نعم كل واحد واحد تتوفي الأوعاد عن 5 من الأبناء. نعم مسألة الخمسة كل واحد واحد، تمام. توفي 2 عن 3 الأبناء مسألة 3 كل واحد واحد. نعم توفي 3 عن 4 الأبناء مسألة 4 كل واحد واحد، تمام. هذه أول خطوة، اقسم سهم كل واحد من الأموات على مسألته. الميت الأول له واحد من أول واحد على مسألته؟ على مسألته بخمسة وفي ينقسم ولا ما ينقسم؟ ما ينقسم ما ينقسم تمام. ويباين اللي يوافق ولا ولا ايه؟ يباين يباين تمام، لأن الواحد يا جماعة مباين لكل عدد. نعم والثاني اقسم سهمه على مسألة الثلاثة وإيش؟ ويباين تمام. والثالث نعم ويباين. أنت ماشي معي ولا؟ طيب كل الأربعة ولا بس الثلاث؟ الثلاث. طيب وبينها الأربعة تباين ثلاثة وتباين خمسة. طيب ماذا نصنع؟ نضرب الأربعة ثلاثة يعني المسائل بعض البعض. ثلاثة اثناش بخمسة ستين. هذا جزء السهم. أين نضع الستين؟ فوق المسألة الأولى. نعم لا أضرب المسألة الأولى. إذا عرفنا جزء السهم من المسائل نضرب في أربعة. إيه من بين المسألة الأولى من أربعة. إيه شفت جزء السهم فوقه ستين، نضرب أربعة في ستين كم؟ 140. تمام. البيت الأول الآن يضرب سهم كل واحد من المسألة الأولى في في إيش؟ في جزء السهم اللي ضربه فيه 61 نقسم على على خمسة. نعم يطلع 12. حط 12 فوق جزء السهم زين. أصبر اقسم لكل واحد من ورثة الخمسة واحد بي 12 تمام. المسألة الثانية واحد في ثلاثة لا واحد في ايه؟ واحد في ستين جزء السهم في ستين بستين اقسمه على ثلاثة تبلغ 20. هذا جزء سهم. طيب لا ما نقول نضرب جزء السهم في السهام، نقول نضرب السهام في جزء السهم. نضرب السهام في السهام 21 20 21. طيب أحسنت. الثالث 61 على أربعة أقسم على أربعة فيها 15. لا لا في اجمع ها اجمع يمكن غلط في الأول. اجمع صحيح يا استاذ. اللي حل أمس ما أحتاج اليوم ما حليت؟ يلا أنتم فهمتوا الآن الخطوات؟ خلاص إذا فهمت الخطوات خلاص مشى الماء. لماذا؟ لماذا يا رجل؟ أنا أبيك ما تمسح الأول تروح تمسح الكل. المسألة نفسها أي. نحتاج مكبس جزاك الله خير. لا خل هو عليه الغرم لأنه هو اللي أتلف أتلف هذولا. طيب لا ما تخلي أربعة على أسماء عليك أنت. تذكر لا قبل أنت أنت كم هلا استغفر الله أجدي كذي حسك فصل الكلية نعم ها؟ ننظر بين مسألة الميت والسهم. طيب اقسم سهم كل ميت على مسألة الميت الأول عنده خمسة أولاد خمسة أولاد لابد أن ينقسم سهمه على خمسة هذا ينقسم ولا ما ينقسم خلاص ثبت الخمسة ثبت الخمسة ثابت نفس الشيء الثاني ينقسم واحد على ثلاثة ولا ينقسم تمام ويباين والثالث أربعة لو ينقسم واحد على أربعة لا ينقسم ويباين أحسنت فهم مفهوم الآن طيب أصبر هو يباين ولا وافق الآن يباين كلها كم يبلغ؟ اضرب بعض البعض. 4 في 3 12 12 في 5 60 نعم هو جزء السهم نضعه طيب الآن ننظر الابن الولد الذي توفى نقسم على مسألته. نقسم على مسألته. الجامع الجامع الجامع صحيح. أي واحد يضرب في جزء السهم 60 يبلغ 60 يقسم على 5 يكون نعم يخرج 12 هو جزء السهم. طيب جزء السهم اي هذا نعم الباقي واحد في 60 تمام يا جماعة واضح الآن الحمد لله. في أحد عنده إشكال؟ نعم صالح. لا لا لأن المسائل الثلاث متباينة فيضرب بعضها بكامل بعض. ما هو السر في تساوي المجموعة على 60؟ ها في الأصل المسألة كل مسألة عفوا مجموع الأسهم فيها 60 لو ضربنا إلى كل مسألة. الآن ضربنا المسائل الثلاث المسألة الأخيرة ضربنا بعضها ببعض لأنها متباينة فصار 4 في 3 لا 5 في 3 ب 15 و15 في 4 60 ثم هذا الحاصل نضربه في المسألة الأولى. واضح؟ واضح جدا. إنما سؤالي بارك الله فيك يا شيخ يتعلق في فقط مجموع لو أخذنا المتوقع الأول والثاني والثالث كل واحد حاصل الأسهم 60 لك. صحيح يعني سمي التساوي السبع تساوي لأن متساوون في الميراث من الميت الأول. هنا حسن الله عليك يا شيخ نريد مسألة يا شيخ تنقسم سهام الميت على مسألة كيف ميخ انتم فهمتم الطريقة ولا لا؟ طيب هذه في المباينة ناخذ في الموافقة من عنده استعداد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يلا أخذت أظن أمس يلا نريد الآن الموافقة إن شاء الله عقب بس الليلة بعدين نمشي مثل غلط ما هي من ثمانية؟ كم؟ مثلاً 24. ثلاثة. ثم 16 واحدة 8. تم نسل التمثيل نموت الحنابي ونحيا الحنابي والله يحيي ويميت. نعم. توفيت عن ستة أبناء ولم الحمد لله الوقت وقت صح لله ما في وباء. طيب يلا ثم بعد ذلك ننظر بين مسألة كل ميت وسهام فنجد مسألة البنت مسألة الزوجة مسألة الزوجة من ستة وسهام واحد. لا حاجة ما حاجة تدور عليها لأن ما هي بعد تدور عليها. ثلاثة بينها موافقة بالثلث. نعم. ثلاثة لها ثلث واحد وستة لها ثلث اثنين. طيب. فنسبة مسافة. اثنين. ثم ننظر لمسألة البنت وسهامها من المسألة الأولى فنجد فيها موافقة بالربع. خطأ. فيها موافقة. خطأ ما يطلعون كل الطلاع ما يطلعون. نطلع لها ربع واحد ثمانية ربع اثنين لكن ما يطلعون نقول فيها موافقة بالنصف. خطأ هذا خطأ هذا أكبر خطأ من الأول. ننظر في المسألة الثاني وسهام من المسألة كم؟ سهامه ثمانية والمسألة أربعة. نعم. إيش بينهما؟ بينها تداخل. ننظر بالنسبتين، ننظر بالموافقة والمباينة. كيف؟ ننظر بين السهام والمسألة بالنسبتين. إذا كانت المباينة فيها موافقة. خطأ. في نسبة ثالثة. منقسمة لي متى كانت السهام لا منقسمة ما احتاج نظر الثاني الموافقة لازم نحولها الوفقة ثم ننظر المهم منقسمة ما احتاج عندك الموافقة في المسألة الأولى بس. خلا تبقى مع المعيهم خلا تبقى على المعيه عليهم الآن بقى عندنا المسألة الثانية والأولى الثاني كم الميت الثاني كم الميت الأول المسألة الثانية أربعة والسهام من الأولى ثمانية لا مو بستة هذا الميت الأول إيه أنا بالأول قال هذا ما أنا هذا ما يحتاج عمل هذا لأنه منقسم. اي دع ما ملأ خلق على ما عليه. ننظر بين المثبت من المسائل المثبت الآن ما صار عندنا إلا 2 و4. وين فيه أثبتنا الفين على المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة منقسمة مو هذا ستة أمنا هنا وبينه وبين السهام بينه وبين السهم وفقط بالثلث طيب اثنين ناخذ الاثنين وضربه 24 يجوز السهم يعطينا الجامعة 48 تمام الجامعة 48 نعم نعم حتى بين 6 و3 كما بين 8 و4 كيف؟ لا أقول بارك الله فيك هذا السهام أنقص. إذا كانت السهام أنقص لا بد أن يكون موافقة ولا مبايع. لكن إذا كانت السهام ضعف هي المسألة في منقسمة. نعم. نقول من لو قيمنا المسألة الأولى نعم. فقدوا مضمونا في جزء السهم إن كان حيا فقدوا تحت الجامعة وإن كان ميتا انقسم على مسألة. تمام. فنأتي للبنت الثانية ثمانية نصيبها ثمانية من الزوجة الزوجة أول أقسم حق الزوجة 3 × 2 = 6 تقسيم 6 يأتينا 1 جزء سهم المسألة الأولى لكل ابن واحد واحد في واحد كل ابن واحد في جزء سهم واحد يأتينا 1 تمام من جاء هذه لأن قسمنا سهامها كم ضربنا في 24 كيف سهامة في 2 ضربنا في 2 جزء السهم صار 2 3 في 2 6 6 أقسمها على المسألة على ورثتها على كل واحد واحد كل واحد من الورثة نصيبه واحد من السهام يضرب في جزء السهم من سنته واحد في واحد يعطي كل واحد واحد طيب ثم البنت يقول نصيبه من الأولى 8 في جزء السهم من المسألة 2 × 16 16 × 4 يعطينا 4 من له شيء من المسألة أصبح أعطها أعطيتها 4 طيب من له شيء فيها أخذ مضمون في جزء السهم يقول واحد للزوج 1 × 4 = 4 والابن 3 × 4 = 12 ثم الباقي أحياء يقول الابن 8 × 2 = 16 × 4 ثم نجمع قابل طيب من يحلها المسألة الأولى من كم؟ من 24 وزع الزوجة ثلاثة نعم والبنتين لهم ثلثان 16 أعطاها الأولى 8 والثانية 8 نعم والعم أعطاها الباقي والخمسة نعم ثم قسم المسألة الثانية ثم هلكت الزوجة نعم فأعطيناها الخمسة 6 أبناء 6 أبناء فأعطينا كلها والبنتين هذول له ولا لغيره؟ طيب نعم وأعطينا أعطيناهم مسألة من 6 العصابات نعم ثم أثبتنا لكل واحد تمام ثم أثبتنا أصل المسألة 6 ثم ماتت البنت الأولى عن الزوج وابنه الزوج له ربع المسألة 4 الزوج له ربع 1 والابن له الباقي 3 نعم أثبتنا أصل المسألة 4 نعم ثم نظرنا بين سهم كل ميت وأصل مسألته من الثاني تمام احدى المسألة الأربعة فنظرنا في الزوجة 3 و6 بينهم توافق توافقان في النصف كيف؟ توافقان في الثلث الثلث فأعطينا ثم نظرنا في البنت ثمانية، ما مسألتها بتنقسم.